أمرا فصبر جميل

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وما تغيب الأرحام

بل لله الأمر جميعا الم

الحمد لله الذي ولدني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي يسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة Ah!